يا بنات الفكر جودي وادحري عين الحسود اكتبي احلى نشيد فيهما من الحديد. يا بنات الفكر جودي وادحري عين الحسود اكتبي احلى نشيد فيهما منك الحديد فيهما منك الحديد. يا بنات الفكر جودي وادحري عين الحسود اكتبي احلى نشيد فيهما منك الحديد فيهما منك الحديد. إن ملك الشاف يمضي يمضي يمضي للمعالي للمعالي للمعالي كالأسود كالأسود كالأسود. صادق يسمو بدين يرتجي خير العهود وتراه في لقاء بش بالوجه السعيد بش بالوجه السعيد. مخلص في كل حين يتسامى في صمود يتسامى في صمود. مخلص في كل حين يتسامى في صمود يتسامى في صمود. لم يزل عونا ودرعا باذلا كل الجهود باذلا كل الجهود. إنما الكشاف يمضي يمضي يمضي للمعالي للمعالي للمعالي كالأسود كالأسود كالأسود كالأسود. شامخا رام المعالي صار كالأم الودود شامخا رام المعالي صار كالأم الودود شامخا رام المعالي صار كالأم الودود شامخا رام المعالي. همتي فوق السحاب أنا كشاف أنا كشاف لا أبالي بالصعاب أنا كشاف أنا كشاف. همتي فوق السحاب أنا كشاف أنا كشاف لا أبالي بالصعاب أنا كشاف أنا كشاف. همتي فوق السحاب أنا كشاف أنا كشاف لا أبالي بالصعاب أنا كشاف أنا كشائر نحو المعالي في السهول والجبال سائر نحو المعالي في السهول والجبال. وإذا ما اقترب الخطب فإني لا أبالي. همتي فوق السحاب أنا كشاف أنا كشاف لا أبالي بالصعاب أنا كشاف أنا كشاف. مؤمن القلب موحد موحد ثابت الفكر مسدد مسدد هدفي دوما محدد محدد للأعالي للأعالي. همتي فوق السحاب أنا كشاف أنا كشاف لا أبالي بالصعاب أنا كشاف أنا كشاف. سائر نحو المعالي في السهول والجبال سائر نحو المعالي السهول والجبال. وإذا ما اقترب الخطب فإني لا أبالي. أقهر الهول المخيف وأساعد الضعيف أقهر الهول المخيف أقهر الهول المخيف وأساعد الضعيف وأساعد الضعيف. أنصر الدين الحنيف ذاك مجالي ذاك مجالي ذاك مجالي. أنا كشاف أنا كشاف همتي فوق السحاب أنا كشاف أنا كشاف لا أبالي بالصعاب أنا كشاف أنا كشاف. سائر نحو المعالي معالي في السهول والجبال سائر نحو المعالي معالي في السهول والجبال. وإذا ما اقترب الخطب فإني لا أبالي لا أبالي لا أبالي. مرحبا يا أشبال وأنتم لنا الأبطال وأنتم سنن ومنال تسمو بكم أجيال. مرحبا يا أشبال وأنتم لنا الأبطال وأنتم سنن ومنال تسمو بكم أجيال. مرحبا يا أشبال وأنتم لنا الأبطال وأنتم سنن ومنال تسمو بكم أجيال. مرحبا يا أشبال وأنتم لنا الأبطال وأنتم سنن ومنال تسمو بكم أجيال. أنتم هدى ومنى لديننا أنصار هذا الشباب فخار رمز لنا وشعار. يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سنن ومنال تسمو بكم أجيال. يا فدية صال الهدى قد شمروا ضد العدا ولأمتي كانوا الفدا ولأجلها صنعوا الردى. يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سنن ومنال تسمو بكم أجيال. يسرتم سبل الصلاح وسلكتم درب الكفاح ورقيتم درج النجاة وصعدتم قمم الفلاح. بالعلم بالإيمان بطاعة الرحمن براية القرآن حزتم على الرضوان حزتم على الرضوان تسعون للعليا بعزيمات بمضى بمحبة بصفاء وعقيدات وولاء. يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سالم ومنال تسمو بكم أجيال. إنني شبل همام لا أبالي همتي تسمو تسمو فوق المعالي. إنني شبل همام لا أبالي همتي تسمو تسمو فوق المعالي. همتي همة صرح شامخ همتي تصعد بأعلى الجبال. إنني شبل همام لا أبالي همتي تسمو تسمو فوق المعالي. همتي همة صرح شامخ همتي تصعد بأعلى الجبال. لا أبالي إن داهمتني صعاب أو خطوب في مسيري أو حدودي. لست أرضى الذل للناس ونفسي نفس حر عزمها عزم الأسود. إنني شبل همام لا أبالي همتي تسمو تسمو فوق المعالي. همتي همة صرح شامخ همتي تصعد بأعلى الجبال. إن تحدثت فليس غير صدق إنه الصدق شعارا في حياتي. أبذل الجهد حثيثا باجتهاد وبغير الجد لا أرضى لذاتي. إنني شبل همام لا أبالي همتي تسمو تسمو فوق المعالي. همتي همة صرح شامخ همتي تصعد بأعلى الجبال. وأنا شبل بشوش باللقاء ذاك طبع أستقيه من رسولي. مخلص في كل حين وأوان ثابت في صمودي مثل الجبال. إنني شبل همام لا أبالي همتي تسمو تسمو فوق المعالي. همتي همة صرح شامخ همتي تصعد بأعلى الجبال. أخدم الناس بفخر لا أمل فأنا شبل مطيع للكرام. أبتغي الخير مجيدا وفعالي تأنف اللغو وسيري للأمام. لك شكرا صادقا منه فؤادي. لك حبي ودعائي باجتماع في جنان الخلد من رب العباد. أيها السامع شدوي ونشيدي لك شكرا صادقا منه فؤادي. لك حبي ودعائي باجتماع في جلال الخلد من رب العباد. كشافة كشافة الشباب تقضي على الصيعات. كشافة الشباب تقضي على الصيعات. كشافة كشافة كشافة الشباب تقضي على الصعاب. كشافة الشباب تسعى لكل خير بهمة الشباب. كشافة الشباب كشافة كشافة كشافة الشباب كشافة الشباب كشافة كشافة كشافة الشباب كشافة الشباب. عروسة تجلى عروسة تباهى بحسنها الخلاب. بأحسن الثياب كشافة الشباب كشافة الشباب كشافة كشافة كشافة الشباب كشافة الشباب تشع بالضياء كالشمس بالعلياء. كشافة الشباب وتارة البيتها كالبدر بالسماء كالبدر بالسماء. كشافة كشافة الشباب كشافة الشباب كشافة كشافة كشافة الشباب كشافة الشباب شبابي كشافة كشافة الشباب تقضي على الصيعات. كشافة الشباب تقضي على الصيعات. أحبائي بكم نور ومنه زال ديجور. أحبائي بكم نور ومنه زال ديجور. بكم إشراق إصباحي بكم ألق وبلور. وأنتم لحن أغنية وفيكم غرد الطير. وفيكم غرد الطير. وأنتم نبع الصافي وأنتم عز نسير. أرى كالشافة تمضي وفيها الحق والخير. وأنتم نبعنا الصافي وأنتم عز نسير. أرى كالشافة تمضي وفيها الحق والخير. وفيها الحق والخير. أحبائي بكم نور ومنه زال ديجور. بكم إشراق إصباحي بكم ألق وبلور. وأنتم لحن أغنية وفيكم غرد الطير. وفيكم غرد الطير. وتمضي دون ما ملل إلى درب به نور. وفيها النش ومواهن وتج الفخر مسرور وتمضي دون ممالل إلى درب به نور وفيها النش ومواهن وتج الفخر مسرور وتج الفخر مسرور أحبائي بكم نور ومنه سال ديجور بكم إشراق إصباحي بكم ألق وبلور وأنتم لحن أغنية وفيكم غرد الطير وفيكم غرد الطير وللحجاج نبراس وللمكلوم شحرور وفيها الشبل براق وفيها العقد منثور وللحجاج نبراس وللمكلوم شحرور وفيها الشبل براق وفيها العقد منثور وفيها العقد منثور أحبائي بكم نور ومنه زال ديجور بكم إشراق إصباحي بكم ألق وبلور وأنتم لحن أغنية وفيكم غرد الطير وفيكم غرد الطير وإبداع بها يسمو إذا ما الشبل مغمور يغني الشعر رقراقا أحبائي بكم نور وإبداع بها يسمو إذا ما الشبل مغمور يغني الشعر رقراقا أحبائي بكم نور أحبائي بكم نور أحبائي بكم نور ومنه سال ديجور بكم إشراق إصباحي بكم ألق وبلور وأنتم لحن أغنية وفيكم غرد الطير وفيكم غرد الطير وسام الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشؤ للعلا راب صروحا ما لها جد تسامى الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشأ للعلا رام صروحا ما لها ند هم الآمال في وطني هم الأبطال والأسد تسامى الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشأ للعلا رام صروحا ما لها ند تسامى الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشأ للعلا رام صروحا ما لها ند هم الآمال في وطني هم الأبطال والأسد هم الآمال في وطني هم الأبطال والأسد هم الأنفاس إن حضرت يفوح المسك والند هم الأنفاس إن حضرت يفوح المسك والند يفوح المسك يفوح المسك هم الإصباح والإصباح هم الإصباح والشمس وفيهم ينتشي الورد وطير الصبح صداح يغني فيكم المجد هم الإصباح والشمس وفيهم ينتشي الورد وطير الصبح صداح يغني فيكم المجد تألق من مآثرهم ضياء ما له حد أيا كشافة سيري فدرب الخير ممتد تألق من مآثرهم ضياء ما له حد أيا كشافة سيري فدرب الخير ممتد وحثي خطوة تصبو إلى العلياء تشتد وحثي خطوة تصبو إلى العلياء تشتد أيا كشافتي أنت لمحتاج بك الرفد نشاطك عم في أرض وخيرك بالورى يشدو أيا كشافتي أنت لمحتاج بك الرفد نشاطك عم في أرض وخيرك بالورى يشدو وصدقك لاح في أفق فطاب الأنس والسعد تألق فيك ضرغام فلا لؤم ولا وغد وصدقك لاح في أفق فطاب الأنس والسعد تألق فيك ضرغام فلا لؤم ولا وغد كشافتي كشافتي يا من بها يسمو الوئام كشافتي أهدافها رافية أن أجرام كشافتي كشافتي يا من بها يسمو الوئام كشافتي أهدافها رافية أن أجرام كشافتي كشافتي يا من بها يسمو الوئام كشافتي أهدافها رافعة أن ترام والنور في كشافتي يشب ديجور الظلام والصدق في كشافتي رمز الفعال والكلام والنور في كشافتي يشب ديجور الظلام والصدق في كشافتي رمز الفعال والكلام كشافتي كشافتي يا من بها يسمو الوئام كشافتي أهدافها رافعة أن ترام وشبلها مقتصد أنعم بشبلها الهمام يفيد كل مسلم وطبعه طبع الكرام وشبلها مقتصد أنعم بشبلها الهمام يفيد كل مسلم وطبعه طبع الكرام كشافتي كشافتي يا من بها يسمو الوئام كشافتي أهدافها رافعة أن ترام بالحج عون للحجيج ويخدم البيت الحرام ومخلص بفعله لم يمض في درب اللئام بالحج عون للحجيج ويخدم البيت الحرام ومخلص بفعله لم يمض في درب اللئام كشافتي كشافتي يا من بها يسمو الوئام كشافتي أهدافها رافعة أن ترام يحب خيرا جاهدا ويأنف اللغو الحرام تقدمي كشافتي هيا وسيري للأمام يحب خيرا جاهدا ويأنف اللغو الحرام تقدمي كشافتي هيا وسيري للأمام كشافتي كشافتي يا من بها يسمو الوئام كشافتي أهدافها رافعة أن ترام كشافتي كشافتي يا من بها يعلو المقام كشافتي كشافتي يا من بها يعلو المقام كشافتي كشافتي يا من بها يعلو المقام كشافتي كشافتي يا من بها يعلو المقام كشافتي كشافتي يا من بها يسمو الوئام كشافتي أهدافها رافعة أن ترام على قمم من الأنياء هناك صديقنا يحيى به عزماته تمضي بطول الجهد لا يعيا على قمم من الأنياء على قمم من العليا هناك صديقنا يحيى به عزماته تمضي بطول الجهد لا يعيا على قمم من العليا هناك صديقنا يحيى به عزماته كلماته تمضي بطول الجهد لا يعيا على قمم من العليا هناك صديقنا يحيا به عزماته تمضي بطول الجهد لا يعيا على قمم من العليا يحب الخير للناس يفيض بصدق إحساسي وينفعهم إذا احتاجوا يخالبهم بناسي يحب الخير للناس يفيض بصدق إحساسي وينفعهم إذا احتاجوا يخالبهم بناسي على قمم من العليا صديقنا يحيا به عزمته تمضي بطول الجهد لا يعيا على قمم من العليا هناك صديقنا يحيا به عزمته تمضي بطول الجهد لا يعيا على قمم من العليا يحبهم ويحبونا على الخيرات يلقونا كريم دائم البذل عزيز لا يراهونا يحبهم ويحبونا على الخيرات يلقونا كريم دائم البذل عزيز لا يراهونا كريم دائم البذل عزيز لا يراهونا صديقنا يحيا به عزمته تمضي بطول الجهد لا يعيا على قمم من العليا هناك صديقنا يحيا به عزمته تمضي بطول الجهد لا يعيا على قمم من العليا له بشر واشراق إليه الناس تشتاق تراه إذا دها خطب إلى الميدان سباق فذاك صديقنا فينا به يعلو تاخينا وفيه يصور ألحانا له فليحد حدينا فذاك صديقنا فينا به يعلو تاخينا وفيه نصر ألحانا له فليحد حدينا فذاك صديقنا فينا به يعلو تاخينا وفيه نصر ألحانا له فليحد حدينا فذاك صديقنا فينا به يعلو تاخينا وفيه نصر ألحانا له فليحد حدينا